قال المؤمن رحمه الله تعالى: وإياك كتاب السنة والخبر والأنبياء وعصمه مما يدل عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، وربما يفعل بالمحروم مبين أنه مكروه كالنهي عن الكلب من فمكتر، وفعله المركوز لدين الله كالأكل والشرب لمن عليه يدل بكراهة بعد صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على نبياتنا وذرياتنا وأحسن. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب السنة. هذا الكتاب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الأصل الثاني من أصول، بعد أن انتهى من الأصل الأول وهو القرآن، شرع في الأصل الثاني وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة. والسنة إذا أطلقت في مقابل الأدلة أو في باب الأدلة، فإنما يقصد بها ما أشار إليه الناظم رحمه الله في البيت الأول، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وبعضهم يزيد أو وصف. هذا هو المقصود بالسنة إذا أضيف أو إذا ذكر في مقابل القرآن الكريم أو في باب الأدلة. والسنة لها إطلاقات أخرى، منها ما سبق في باب الأحكام التكليفية، تطلق السنة ويقصد بها ما يقابل الواجب، ما طلبه الشارع طلبا غيره. وتطلق السنة أيضا عند العلماء فيما يقابل البدعة، ويقال هذا سنة وهذه بدعة، لكن المقصود هنا هو المعنى الأول. وتلاحظون أن الناظم رحمه الله تعالى لم يتعرض لحجية السنة والكلام فيها إلا بالإشارة إلى مسألة العصمة، وذلك لأن حجية السنة هي كما يقول ابن الهمام رحمه الله تعالى ضرورة دينية، هي ضرورة دينية، يعني من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. فهناك عشرات من النصوص في كتاب الله وفي صلى الله عليه وسلم تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له والاستجابة له. ولهذا نفى الله تعالى الإيمان عمن لا يرضى بكامل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن هنا كان تقرير هذه المسألة في كتب أصول الدين التي يكون الخلاف فيها مع أصحاب الملل الأخرى، وليس الأصول التي يبحث فيها عن المسائل التي تجري بين علماء الإسلام. فهذا الناظم رحمه الله تعالى لم يتطرق لحجية السنة إلا من طرف خفي، وهو الإشارة إلى العصمة التي هي أساس الاحتجاج بسنة الله عليه وسلم. فبدأ من هذه المسائل المتعلقة بالسنة بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور، فقال: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة ليس بالطويل والقول والفعل. فالسنة إذن هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف، من قول أو فعل أو وصف. القول هو ما يصدر من كلامه صلى الله عليه وسلم، مثل: إنما الأعمال بالنيات. والفعل هو ما يفعله صلى الله عليه وسلم بجوارحه. ويدخل في السنة الفعلية الإشارة أيضا، لو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى شيء فهذا أيضا من السنة الفعلية، كما أشار لبعض الصحابة أن يضع من دينه النصف عن أبي حدرة، فهذا يدخل ضمن السنة الفعلية. كذلك يدخل في السنة الفعلية همه صلى الله عليه وسلم، لو هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل شيء ولم يفعله فإن الهم هذا يضاف إلى السنة أيضا، وهو عند المحققين من العلماء دليل على الإباحة والجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بفعل الباطل، فإذا هم بفعل شيء فدل على أنه من الحق، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب مثلا المتخلفين عن الجماعة بحرق بيوته، فأخذ منه جواز التعزير بالمال لخالف للشرع. كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكس رداءه لصلاة الاستسقاء فيجعل أعلاه أسفله، ولكن لما ضاق عليه وثقل تركه، فأخذ من هذا جماعة مشروعية هذه الحال التي هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها. ثم الأمر الآخر الذي يدخل في السنة هو الوصف، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله من صفة كليس بالطويل، يشير بهذا إلى حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة من القوم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في خلقه صلى الله عليه وسلم، كما كان وسطا ومعتدلا في أخلاقه عليه الصلاة، فجمع الله له العدل والتوسط في الخلق وفي الخلق عليه الصلاة والسلام، فكان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير. وقول أنس رضي الله عنه ليس بالطويل، هذا اللفظ مطلق كما تلاحظون، فيفهم منه نفي الطول، ولكن في الروايات الأخرى كرواية البراء بن عازب وغيره تقييد هذا المطلق، حيث قال ليس بالطويل البائن، رواية ليس بالطويل الذاهب، فهو نفي للإفراط في الطول وليس نفيا لأصل الطول، وبالتالي يصح أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طويل، ولكن النفي إنما هو للزيادة أو الإفراط في الطول، لأنه نوع من العيب عند المختصين به. ولهذا جاء في رواية البيهقي توضيحها كان ربعة من القوم وهو إلى الطول أقرب، وهو إلى الطول أقرب. فقوله الناظم رحمه الله ليس بالطويل يقصد بهذا التمثيل على الوصف، فيضاف إلى السنة في هذا التعريف أيضا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف، فإن هذا يدخل في معنى السنة. ثم قال وفي الفعل انحصر تقريره، وفي الفعل انحصر تقريره، يعني يدخل التقرير أو الإقرار في الفعل، فإقراره صلى الله عليه وسلم على أمر علم به سمعه أو رآه ولم ينكره هذا نوع من الفعل داخل في الفعل، وبالتالي لا حاجة إلى ذكره، لأنه قد يعترض فيقال لماذا لم يذكر التقرير، فقال لك بأن التقرير يدخل في الفعل، لأن الإقرار أو التقرير هو كف عن، والكف كما سبق في قول الناظم والكف فعل في صحيح المذهب، أن الكف هو نوع من أنواع الفعل، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي سماه فعلا، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل مضلل، فسمى هذا فعلا أو عملا. فقوله وفي الفعل انحصر تقريره، يعني أن الإقرار أو التقرير هو نوع من الفعل لأنه كف عن الإنكار، فلا يحتاج إلى ذكره. وفي الفعل انحصر تقريره كذ الحديث والخبر، يعني أن لفظ الحديث ولفظ الخبر مثل السنة، فكلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد، فالحديث يدل على المعنى السابق ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف، وكذلك الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف، وإن كان في الخبر خلاف اصطلاحي بين العلماء، فبعض العلماء يجعل الخبر ما نقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ما نقل، وبعضهم يقول الخبر أعم، بمعنى أن الخبر يطلق على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه وعلى ما أضيف إلى غيره، بخلاف الحديث فإنه خاص بما أضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني خلاف اصطلاحي، والمشهور الذي عليه الجمهور هو ترادف بين لفظ الحديث ولفظ الخبر ولفظ السنة، فكلها ألفاظ مترادفة على معنى واحد. ثم قال والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفرطهم، والأنبياء عصموا مما نهوا. هذه إشارة إلى مسألة العصمة، عصمة الأمن. العصمة في أصل المعنى اللغوي بمعنى المنع والامتناع، كما قال أبو طالب في صفة مسلم: ثمال اليتامى عصمة للأرامل. عصمة للأرامل يعني يمتنع به الأرامل من الضياع والجوع. وكما في قوله تعالى أيضا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فاستعصم، يعني امتنع عن الوقوع. والمقصود بالعصمة هنا هو هذا المعنى اللغوي، وهو الامتناع عن المعصية أو الوقاية من الذنب. هذا هو المقصود بالعصمة. والعصمة التي نتحدث عنها هنا هي العصمة المطلقة، أو يسمى بالعصمة الواجبة، وهي عدم يعني تصور وقوع الذنب من المعصوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يتصور شرعا وقوع المعصية من هذا الشخص. وهذه العصمة التي تضاف إلى الأنبياء، فنقول في كلامنا: لا معصوم إلا الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بالعصمة هو هذا النوع الخاص، وهو ما يسمى بالعصمة الواجبة أو العصمة المطلقة. هناك نوع آخر من العصمة، وهي العصمة المقيدة أو العصمة الجائزة تسمى عند العلماء، بمعنى أن الإنسان يتصور منه وقوع الذنب، ولكن الله تعالى تفضلا وكرما منه يحفظه من الوقوع في المعصية. وهذا الذي ينسب لغير الأنبياء، هذا الذي ينسب لغير الأنبياء، كما جاء في صحيح البخاري: والمعصوم من عصمه الله. المعصوم من عصمه، يعني كل من عصم الله هو المعصوم. وهو الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك: إلا فلانا فقد عصمها الله بالورع، قد عصمها الله بالورع. فهذه العصمة هي بهذا المعنى العام، تسمى بالعصمة الجائزة، وهي التي تذكر في سياق دعاء العلماء، كما جاء عن الإمام الشافعي في الرسالة لما قال: ونسأل الله العصمة. ولا يقصد العصمة الواجبة للأنبياء المختصة بالأنبياء، إنما يقصد هذا النوع الثاني من العصمة. أما العصمة الأولى فهي مختصة بالأنبياء، ونسبتها إلى غير الأنبياء هذا من الغلو عند العلماء. فمسألة العصمة هذه في الأصل أيضا ليست هي من مسائل أصول الفقه، إنما هي من مسائل العتق، ولكن الأصوليين يذكرونها لأنها مستند الاحتجاج بالسنة، لأنها من الأدلة التي تدل على حجية السنة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالتأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله تعالى أمر الناس بالتأسي بالأنبياء، ولا سيما بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هؤلاء الأنبياء يقع منهم غير الطاعة من المعاصي لما صح هذا الأمر بالتأسي. الأمر بالتأسي أمر مطلق، كأنه قال: خذوا بأقوالهم وأفعالهم. فإذا كان يقع في أفعالهم ما ليس طاعة، فإنه لا يصح الأمر بالتأسي، الأمر المطلق بالتأسي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلهذا المعنى تعرض الأصوليون لذكر العصمة في أول كتاب السنة، فقالوا: الأنبياء عصموا. طبعا هو الكلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق وآخر الأنبياء، ولكن أتى بصيغة عامة من باب زيادة الفائدة: الأنبياء جميعا ليس فقط نبينا صلى الله عليه وسلم عصموا مما نهوا عنه، عصموا من المنهيات. والمنهيات هذا لفظ عام يشمل المحرمات ويشمل المكروه، والمحرمات أيضا يشمل الكبائر ويشمل الصغائر أيضا. فهذا المذهب الذي صرح الناظم رحمه الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون من الوقوع في المعصية، سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وهذا في الحقيقة يعني محل تفصيل بين العلماء. هناك مسائل يعني اتفقوا فيها على العصمة ومسائل اختلفوا فيها. هناك اتفقوا مثلا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكذب في التبليغ والرسالة. وهناك من يحكي الإجماع على العصمة من الكبائر. وهناك مسائل مختلف فيها، هل الأنبياء معصومون من الصغائر مثلا؟ اختلفوا فيها. هل الأنبياء معصومون من الخطأ في الاجتهاد؟ اختلفوا في هذا. هل يصدر منه النسيان والسهو والخطأ؟ اختلفوا في ذلك. فهناك صور متفق عليها وصور مختلف فيها. فبعض الفقهاء يجيز نوعا من هذه المنهيات، وقوع نوع من هذه المنهيات، أخذا ببعض الظواهر في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما في قصة آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى، سلام ورحمة الله. فأخذوا ببعض ظواهر الآيات التي تدل على وقوع شيء من ذلك. وغيرهم من العلماء لم يروا هذا الرأي، وقالوا بأن الأنبياء كما ذكر الناظم معصومون من كل المنهيات بناء على دليل العصمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأنبياء والرسل أسوة وقدوة للناس، فإذا كان يقع في أفعالهم ما لا يجوز شرعا فهذا يستلزم أمرا باطلا، وهو التأسي بهم في هذه الأفعال وفي هذه الأقوال. ولكن لما أمر الله سبحانه وتعالى بالتأسي بهم أمرا مطلقا غير مقيد، دل على أنه لا يقع منهم إلا ما هو جائز شرعا. وتأولوا هذه الظواهر والنصوص التي وردت، تأولوها على معان متعددة، إما أنها قبل النبوة وقعت منهم قبل النبوة، وإما أنها وقعت منهم خطأ أو نسيانا أو سهوا، كما قال تعالى في قصة آدم فنسي ولم نجد له عزما، لكنهم كانوا في شرائعهم يؤاخذون بالنسيان وبالخطأ. فتأولوا مثل هذه النصوص على معان محتملة التأويل، ومستندهم في هذا التأويل هو أدلة العصمة وأدلة التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم إن كلام هنا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو جئنا إلى سيرته عليه الصلاة والسلام فإننا لا نجد سببا من أسباب المعصية في سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن المعصية إما أن تقع بسبب الجهل عند الشخص، وإما أن تقع بسبب وساوس النفس، وإما بسبب نزغات الشيطان، وهذه الأمور الثلاثة كلها منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الخلق بربي عز وجل، ونفسه كانت نفسا زكية طهرها الله تعالى، وخاصة في ليلة الإسراء عندما غسلها جبريل بماء زمزم على طست من ذهب، وقال هذا أخرج شيئا أسود، وقال هذا حظ الشيطان منك. وأما وساوس الشيطان فقرينه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منكم من أحد إلا وله قرينه من الجن. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فإذا موارد الوقوع في المعصية منتفية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في التأول مندوحة، يعني كل ما جاء مما يفهم من شيء من هذا فهو محتمل للتأويل، وخاصة بوجود يعني بعض الأدلة الدالة على هذا المعنى. والإنسان ينبغي له يعني في هذا الموضوع بالذات ألا يسترسل كثيرا، وأن يعني يلزم جناب التأدب في جانب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما دامت أن هذه النصوص محتملة بهذه المعاني التي أشار إليها العلماء. لكن يكفينا أنهم متفقون جميعا على أنهم لا يقعون في الذنب تعمدا، هذا أول. ثم لو وقعوا في شيء من ذلك فإن الله لا يقرهم على ذلك، لا يقرهم على ذلك، ويبين ما وقع منهم في ذلك. فإذا إذا وجدنا أي فعل من أفعال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس فيه استدراك قرآني من الله سبحانه وتعالى، فالأصل أنه حق، فنبني على هذا ونلزم به. فمسألة العصمة إنما ذكرت في هذا المقام لأن هي يعني أحد أدلة الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أولية الزلفى من الرفيع. يعني يقول إذا عرفنا أن الأنبياء لا تقع منهم المنهيات، فالأنبياء إذن لا يقع في أفعالهم إلا المباح، لا يقع منهم إلا المباح بالمعنى العام يعني غير الحرام، فكل أفعالهم هي على الإباحة. ومع هذا يقول بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يفعلون المباح والحلال والجائز فلا يفعلونه من باب التفكه، وإنما من باب التشريع أو التقرب إلى الرفيع سبحانه وتعالى. التفكه يعني هذا من الألفاظ سميها العلماء بالأضداد، يعني اللفظ الذي يستخدم في المعنى وضده أيضا، ويقال تفكه بمعنى تنعم، وتفكه أي ترك التنعم، مثل تأثم، تأثم فلان يأتي بمعنى وقع في الإثم، ويأتي بمعنى ترك الإثم، تأثم من كلا تركه بعدا عن الإثم. فتفكه هذا من الألفاظ التي هي من الأضداد، تستخدم بمعنى تنعم، ومنه قوله تعالى في أهل الجنة فاكهين بما آتاهم ربه، ويأتي أيضا بالمعنى الآخر وهو ترك التنعم، وهو أحد القولين في قوله تعالى ولو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفك، أي يدفعكم الحزن إلى اجتناب التنعم. فقوله هنا التفكه هو بالمعنى الأول، ولم يكن لهم تفكه بمعنى أنهم لا يفعلون المباح من باب التلذذ ومن باب الاستغراق في ملاذ الدنيا، وإنما يفعلونه إما من باب التشريع للناس وبيان أن هذا من الأفعال المشروعة، وإما أنهم يفعلون هذا بنية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على النية في المباح، كما قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، قال أرأيت لو وضع في حرام كان عليه وزر، قالوا بلى، قال كذلك. كان يربيهم على أن يعني يحتسبوا النية من وراء الأفعال المباحة، فهم أولى بالامتثال هذا المعنى وتطبيق عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع أو نية الزلفى من الرفع. فالصمت للنبي من فعل علم به جواز الفعل منه قد فهم. فالصمت، الفاء هذه تفريعية على ما سبق، ما سبق في أي بيت من الأبيات السابقة، ما سبق في بيت العصمة والأنبياء وعصموا مما، يعني إذا ثبت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الوقوع في ذنوب المعاصي، فينبني على هذا أن صمت النبي صلى الله عليه وسلم وسكوته عن فعل علم به أو قول سمعه، أن صمته هذا يكون دليلا على الجواز. لماذا؟ لأن السكوت على المنكر منكر آخر، السكوت على المنكر منكر آخر، ولأن البيان كما تعرفون لا يتأخر عن وقت الحاج، فإذا وقع هذا الفعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم أو علم به عليه الصلاة والسلام فإن هذا المقام هو وقت البيان، وقت الحاجة إلى البيان، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاج. فإذا سكوته صلى الله عليه وسلم عن فعل وقع في مجلسه أو في غير مجلسه ولكن علمه صلى الله عليه وسلم هو دليل على الجواز والإباحة، سواء كان هذا الصمت صمتا مجردا بأن سكت، أو كان صمتا مقترنا بالاستبشار والفرح والسرور، يعني كل منهما يدل على الإباحة، وإن كان الثاني أقوى في الدلالة على الإباحة، يعني لو استبشر بالخبر مثلا أو تبسم فإن هذا أقوى دلالة على الجواز، كما جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته وقد غضب من نسائه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يلطف على الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن كنا قوما نغلب نساءنا، فجئنا إلى المدينة فوجدنا قوما تغلبهم نساءهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالسكوت هذا والتبسم يؤكد هذا المعنى. فصمته صلى الله عليه وسلم هو دليل على الإباحة، سواء كان صمتا مجردا أم كان مقترنا بشيء من الاستبشار أو التبسم أو نحو ذلك. ثم هذا السكوت يدل على الإباحة في حق هذا الفاعل وفي حق غيره من الأمة أيضا. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن السكوت والإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه ليس فقط للفاعل أو المتكلم، ولكن حتى لغيره من المكلفين. لماذا؟ لأن القاعدة العامة أن ما ثبت لبعض المكلفين فهو ثابت لغيره، هذا هو الأصل. الأصل الاشتراك في الأحكام بين المكلفين جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة. خلافا للإمام الباقلاني، الإمام الباقلاني رحمه الله يرى أن الإقرار هو دليل خاص بالفاعل أو المتكلم فقط، ولا يشمل غيره إلا بدليل. لا يعني. لماذا؟ لأنه تقرر سابقا أن العموم إنما يستفاد من الألفاظ، وهو من عوارض المباني، وقيل للألفاظ والمعاني، فالعموم من عوارض الألفاظ. قال: والسكوت ليس لفظا، وما في لفظ يدل على العموم، فتعميمه للآخرين نحتاج إلى دليل. الجمهور يقولون: نعم، هو يعني ليس هناك لفظ، لكن قواعد العامة والنصوص الأخرى تدل على الاشتراك في الأحكام، وأن ما ثبت لبعض المكلفين يثبت للآخرين لا بدليل. ثم قال: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم. نحن هناك الناظم قال بأن الأنبياء معصومون من المنهيات، وقلنا المنهيات هذا لفظ يشمل المحرمات وقد سبق الكلام عنه، ويشمل المكروهات أيضا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أو لا؟ الأصل كما سبق لا يفعل المنهيات، ومن ذلك المكروه، لأن المكروه هو من المنهيات وإن كان نهيا غير جاز. فالأنبياء في الأصل لا يفعلون المكروهات، ولأن أتقياء أمته صلى الله عليه وسلم والورعين منهم لا يفعلونه، فهو من باب أولى لا يفعله. لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يفعل المكروه بقصد البيان، بقصد البيان وعدم امتصاص، بمعنى أنه يبين للناس أن هذا المنهي عنه ليس خاصا أو ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض الأشياء وأحيانا يفعلها، فيحملها المحققون من العلماء على أنه من باب البيان، وبالتالي لم يعد مكروها. لهذا قال الناظم: فصار في جانبه من القرب، يعني صار هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم من الطاعات والقربات، لأنه يفعله بقصد البيان، وبالتالي لم يعد مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. وهذا انسجم مع القاعدة أنه لا يفعل المكروه، لأنه يخرج عن كونه مكروها إذا كان بهذا القصد، وهو قصد البيان. ومثل له الناظم بمسألة فقال: كالنهي أن يشرب من فم القرب. القرب وهي الأسقية، النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل نهى عن الشرب من فمه، كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، لأنه قد يكون فيها السقاء أو في هذه القربة شيء من الأذى أو الضرر، فإذا شرب منه الإنسان مباشرة فإنه قد يعرض نفسه للأذى. ثم لمعنى آخر، وهو حتى لا يستقذر غيره الشرب من هذه القربة بعد ذلك، لأن بعض الناس قد يستقذر أن يشرب بعد صاحبه. فلهذه المعاني جاء هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من فم القرب، كما في حديث أم كبشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فأم كبشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في السقاء قائما، فقمت إلى فيها فقطعتها، يعني قامت إلى فم القربة فقطعتها من باب التبرك بما لامسه جسد النبي. فهذا الحديث يدل على يعني الجواز، لأنه لو لم يكن جائزا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم عن فعل المعاصي. فجاء المحققون من العلماء كالخطابي ومن بطال وابن حجر والنووي، فجمعوا بين الحديثين بأن حملوا النهي على الكراهة والفعل لبيان الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم فعله ليبين أنه مكروه، مثل النهي عن الشرب قائما أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن الشرب قائما، نسأل يشرب قائما، وذكروا لهذا يعني حكم وبعضها علل طبية وغيرها. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما. لو قال لكم إنسان خلاص نجمع بينهما بأنه من شرب من ماء زمزم فالسنة أن يشرب وهو قائم، وإذا شرب من غير زمزم فالسنة أن يجلس. وهذا مر علي يعني قبل شهرين تقريبا، ذهب إلى مكة فجئت أشرب، جلست عند الشرب، كان بعض الأعاجم بجواري كبير في السن، فنهرني كذا نهر شديد، صار يكلمني بلغته، قم له ليش زمزم زمزم، يقول له. فيبدو أنه كان يعتقد هذا، أن من شرب من ماء زمزم فيشرب يعني قائما، وإذا شرب من غيره فيشرب قاعدا. طبعا هذا لا يصلح التفريق به، لأنه يعني كما يقول الأصوليون وصف غير مناسب، كون هذا زمزم فيناسبه القيام، وهذا غير زمزم فيناسبه القعود، يعني ليس هناك وصف مناسب ولا مصلحة معقولة للتفريق بينهم. فلهذا جاء المحققون من العلماء فقالوا النهي للكراهة، وفعله صلى الله عليه وسلم هو لبيان الكراهة، فهو فعل بياني. فالخلاصة إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ثم يفعله ليبين أن نهيه صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التحريم ولكنه على سبيل الكراهة. ثم قال: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة من غير المحل. هناك فعل يقال له الفعل الجبلي، وهو الفعل الذي تقتضيه الجبلة، يعني تقتضيه الطبيعة الإنسانية، بمعنى أن الإنسان بوصفه إنسانا يفعل هذه الأشياء كالأكل والشرب، كما مثلا الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والمشي، هذه أفعال يفعلها الإنسان بدافع من الجبلة، لا يحتاج إلى التشريع. فالإنسان بصفة كونه إنسانا هو يحتاج إلى أن يأكل ويشرب، وإلا لهلك، يحتاج إلى أن ينام وإلا لهلك. فهذه أفعال يقال لها أفعال جبلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما كان نبيا كان بشرا، قل إنما أنا بشر منه، فكان يفعل بعض الأفعال بمقتضى الجبلة وبمقتضى الإنسانية. فهذه الأفعال الجبلية يقول الناظر الله تعالى فليس ملة، ليس من باب الشريعة التي يطلب المكلفون بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر جبل يحتاج إليه الإنسان، ولهذا لا يفيد إلا الإباحة ورفع الحرج عن هذا الفعل، ولا يدل على الاستحباب ولا على غيره. هذا الذي عليه جمهور العلماء، وبعض الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنه وبعض المحدثين كانوا يرون التأسي حتى في هذه الأمور الجبلية، وعذرهم في ذلك هو كمال المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن جمهور العلماء كانوا يرون أن هذه الأفعال الجبلية ليست محلا للتأسي، وإنما تفيد الإباحة معنى رفع الحرج. فهذا معنى قوله فليس ملة، لكن قيد هذا فقال من غير لمح الوضع، يعني إنما يكون هذا أمرا مباحا لا يطلب التأسي فيه، هذا بشرط عدم النظر إلى الوصف. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الجبلي ويوقعه على صفة معينة ويواظب على صفة مخصوصة، فإن هذا الوصف يكون مستحب للإنسان إذا فعل هذا الفعل الجبلي أن يفعله على هذه الجهة أو على، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام مثلا ينام على جنبه الأيمن، كان يحافظ على هذه الصفة. فإذا هنا نقول أن النوم مباح، لكن يستحب للإنسان إذا نام أن ينام على جنبه الأيمن، كونه كان يأكل بيمينه أو يأكل مما يليه هذا أيضا لا يقال هذا فعل جبلي، إنما يقال الأكل هو فعل جبلي، لكن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الأكل باليد اليمنى ومما يليه هذا يدل على أن هذا الوصف مقصود، بذلك يشرع التأسي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد. هناك نوع آخر من الأفعال، أفعال تشريعية مثل الصلاة والصيام والحج، هذه أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بدافع التشريع للناس. لكن هناك أفعال ثالثة، قسم ثالث متردد بين أنه، بمعنى أنه يحتمل أن يكون فعلا جبليا لا يطلب التأسي فيه، ويحتمل أن يكون فعلا تشريعيا يطلب التأسي. فهناك قسم ثالث وهو الفعل المتردد بينه، هو فعل في الأصل جبلي، لكن هذا الفعل الجبلي جاء مقترنا بعبادة مثلا أو بوسيلة لعبادة، فهنا يقع التردد، يعني يقع الاختلاف وتفاوت النظر بين الفقهاء، فبعضهم يلحقه بالأفعال الجبلية فلا يطلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبعضهم يلحقه بالفعل التشريعي فيطلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا التردد أو هذا الاختلاف مرجعه إلى القاعدة الفقهية المشهورة، تعارض الأصل والظاهر أو تعارض الأصل والغالب. إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يقدم؟ اختلفوا في هذه القاعدة، بعضهم يقدم الأصل وبعضهم يقدم الظاهر أو الغالب. فهنا أيضا هذه الأفعال مترددة بين الجبلة وبين، فمن نظر إلى الأصل وهو أن الأصل عدم الأصل براءة الذمة وعدم المطالبة بالتكليف، غلبوا جانب الفعل الجبلي، وبعض العلماء غلبوا جانب التشريع لأنه الظاهر والغالب، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم والغالب على أفعاله أنها فعل تشريعي يفعلها بقصد التشريع أو بدافع التشريع للناس. فبسبب هذا الاختلاف وقع الاختلاف في هذه الأفعال وفي حكمها، فبعضهم يستحب فعلها وبعضهم لا يستحب. ومثل لهذا بمثالين فقال فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر، مثل الأول لهذه المسألة بالمثال الأول وهو الحج راكبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم حج راكبا، فهل كون هذا الحج وقع على هذه الصفة هي صفة الركوب، هل هذا أمر يطلب التأسي به فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فالركوب في أصله ركوب الدابة هذا أمر جبلي جبل عليه الناس، لكن لما وقع في سياق الحج وفي هذه العبادة دخلت عليه شائبة التعبد والتشريع. فبعض العلماء قال بأن هذا فعل جبلي، وبالتالي قال بأنها الركوب مباح ولا يقال بأنه مستحب، وبعضهم غلب الجانب الآخر فقالوا يستحب الركوب في أداء النسك. كذلك أعطانا مثالا آخر وهو الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة، إذا صلى الإنسان سنة الفجر فهل يستحب له أن يضطجع على جنبه الأيمن قبل أن يقوم إلى الصلاة صلاة الفريضة أو المسألة ثبت فيها الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن حتى ينادي المؤذن. لكن الفقهاء هكذا اختلفوا في حكم هذه الضجعة، هل هي مستحبة أو ليست مستحبة مباحة؟ فالاضطجاع هذا أمر جبلي، الإنسان يحتاج إليه للراحة، إذا تعب يحتاج إلى هذا الاضطجاع بدافع من الجبل. لكن كونه وقع عقب ركعتي الفجر أدخل فيه شائبة التشريع والتعب. فجمهور الفقهاء قلبوا الجانب الأول فقالوا هذا الاضطجاع من باب الفعل الجبلي وليس هو من السنن، وإنما يفعله الإنسان إذا احتاج إليه، إذا كان متعبا من قيام ليل أو من عمل أو نحو ذلك واحتاج إلى هذا فيشرع له أن يضطجع من هذا الباب، وإذا لم تكن له حاجة إلى هذا فلا يفعل. وبعض العلماء غلبوا جانب التشريع والتعب فاستحبوا هذه الضجعة بعد الركعتين مطلقا، سواء كان الإنسان متعبا به حاجة إلى هذا الاضطجاع وليست له حاجة إليه. والسبب في هذا كما ذكرت لكم أنه فعل جبلي متردد، بمعنى أنه محتمل لجانب التشريع والتأسي، ولهذا اختلف. وهذه في الحقيقة في مسائل كثيرة ليست فيها هذين المثالين فقط، هناك أمثلة كثيرة مثل جلسة الاستراحة أيضا في الصلاة، وهي الجلسة الخفيفة بعد السجدة الثانية وقبل القيام إلى الركعة التي تليها. فهل يستحب للإنسان إذا كان في وتر من صلاته أن يجلس هذه الجلسة الخفيفة قبل أن يقوم إلى الركعة التي تليها أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الفعل في حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، ولكن أيضا جمهور الفقهاء قالوا بأن هذه الجلسة للاستراحة وهي سميت جلسة استراحة، بمعنى أن الإنسان إذا كان متعبا أو كان ثقيل الجسم مثلا أو مريضا يعني يستحب له أن يجد جلسة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يكن كذلك فلا يستحب له هذا. فغلبوا هذا الجانب الجبلي، وآخرون لا، قالوا مدام هذا واقع داخل عبادة إذن هو من باب التشريع. وهكذا نزول المحصب، وهكذا يعني ذهابه في العيد من طريق وعوده من طريق آخر، دخوله مكة من كذا وخروجه من كدين، مسائل كثيرة اختلف الفقهاء في استحبابها بناء على تردد هذا الفعل بين كونه فعلا جبليا أو فعلا تشريعا. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.